بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي لحاط يكون بتركيا هل كان آخرين إياك دي من الشرح مرينا إن شاء الله. Define the term server. What service does a server provide? وحويري معناها نحوي define قيح the term أربحنت server. Server كأربحنتي سقيح أما أربحنت server كقيح. What services محو خدمات أو محو لا و does a server provide أو قبطة server كا جواب تحوي a server is a computer dedicated to providing one or more services to other computers or devices on a network. A server is a computer. Server is a computer dedicated to local share to providing one or more services. Mid ama inka badan oo khidmad ah to other computers. Computerada kale inuu siiyo or devices ama qalabyada kale on a network. Network aso network u maray u siina. The server provides services to other computers or devices on a network. معناها هو شخصا كان انت اخبرنا اي واي سؤال شكل انت خيبتي تطلب واي. What services does a server provide? The server provides. Server هو بحياة services شخوين اما خدمات to other computers و computer ده كالوسية or devices اما قلب يدكالي on a network. Network هو كسية معنا سؤال شكل انت سيدان اوليغان تاي explain whether or not a mobile device is a computer. Explain waa sharax whether or not hadii maxay leedahay uu yahay mobile device is a computer ee hadii kalaba inuu hadduu computer yahay hadii kalaba sharax waay. Jawaabtuna waa mobile devices can be categorized as computers because they operate under the control of instructions stored in their own memory. Can accept your data, process it, produce information, and store it. شرحنا mobile devices لذا mobile can be categorized واحد محلية لذا لو محلية تصنيفين كرا أما لو سوعي كرا as a computer because computer كلو ترين كرا because they operate under the control of instructions. So تأوحي وهال جلان محالي لذي أوامره كهول جلان أوامر تاسو stored in their own memory مسكح ذو ذا لو كذي كان accept data data ويقبل كرت ويقبل كران process it وين process جرين كران produce information or بحنا ويس information ويس صاري كران and store it وين safe جرين كران. سؤال شا سيدات least characteristics of a smartphone معنيه ذو حوالي ليست وحا قائمة أسميسة ليست وحاد أسميسة characteristics وحياله ومعناه قصع موايه of a smartphone. Smartphone كوحياله ومحنا قار وليه وايه وقصع مو جوابتنا واي smartphone is an internet capable phone that usually also includes a calendar, an address book, a calculator, a notepad, games and several other apps. A smartphone is an internet capable phone waa telefoon internet aqbali kara that usually also includes a calendar sidoo kale inta calendar ayuu leeyahay an address book nu leeyahay calculator uu leeyahay notepad uu leeyahay games uu leeyahay several other apps iyo maxaliyadaa application kale inta oo dhoran uu leeyahay. سؤال شغالات وحليسة سيدة differentiate among voice, text, picture and video messages معنا واحد كلا فرقي سا واحد كلا واحد شيكتا فرقي بقول لحيا voice, عط, text, قرال, picture, صور and video video messages message معنا voice message يا text message يا picture message video messages معنا واحد شيء جيسا فرقية ضوء الحياة مد والبابا فرين عدد فرين قرال يا فرين سويرات يا فرين فيديو وحكم بلاوي جوابته سيدان A voicemail message is a short audio recording sent to or from a smartphone or other mobile device. معناه واحد a voicemail message. Message or voicemail is a short audio recording. وعضوبت محالية لاي شورت هقابان sent to لودرو or from اما لقدرو smartphone. Smartphone على قدرة or other mobile device. اما آلت كنتو موبيل على قدرة. A text message is a short note, typically fewer than 300 characters, sent to or from a smartphone or other mobile device. A text message ku فرين قرالك is a short note, wa note yar, معنى قرال أو note ملاحظة yar, typically سيدا دبيعيقة سيدا عدد fewer than وحو محالية لذلك يريا 300 characters معناها صدح بقول حرف sent to لودرو or from لقدرو a smartphone كلقدرو or other mobile device أما آلت كلا موبيل آه. A picture message is a photo or image sometimes with sound or text sent to or from a smartphone or mobile device. A picture message فرين صوريتك is a photo or image or photo sometimes with a sound مرارك خارو حالي ده عط معنى عضا على صعود or text أما قرار على صعود sent to حال قدرة or from ما لقدرة smartphone على قدرة or mobile device mobile على قدرة. A video message is a short video clip usually about 30 seconds sent to or from a smartphone or mobile device. A video message فرين فيديو موقالك is a short video clip و فيديو كليب قابن و usually about سيدة عادة أو حوق قياس سؤال هاي 30 seconds صدون second sent to or from وحالا قدرة أما لودرة أما لقدرة a smartphone or mobile device أما آلت كلو موبيلة أما آلت موبيلة. سؤال طبعا سيدان أوليغان تاي describe the purpose of these mobile devices digital cameras media players ebook readers wearables and game devices. معنا هنا وحوايا describe قيح the purpose of these mobile devices وجيدة محالي إذا هداي آلتها موبيلك خيح آلتها نصوص على موبيلك خيح digital cameras خيح media players, ebook readers, wearables, and game devices. Digital cameras are used for taking photos and videos. Digital camera, camera digital ka are used for وحالو استعمالا taking photos, photo in lagu qaado and videos, iyo video muqaala in lagu qaado. Portable and digital media players are for storing and playing audio and video files. Portable and digital media players are for storing and playing audio and video files. معناه إذا نوح هواية portable and digital media players. Media player كديجيتال كا أما كم portable كاميت كلا خادكرا are for storing وحلو تلقل إن محلها لو كاذيو and playing ama lagu ciyaaro macnaha laga daaro audio and video files file oo maxalla video ama file cod ah audio cod ah. Ebook readers are for reading digital books. Ebook readers are for reading waxa lagu talagalay akhrinta ama in akhriyaan digital books buugaagta digitalka ah. Wearable devices are for tracking health metrics. Devices اللي حيرتو wearable devices آلتها اللي حيرتو أما اللي حيران كرو are for tracking وحا لغو تلقل إن محالي إذا هداي لغو راح راعو health metrics قياساتك عافيماتك معنا قفك عافيماتك يساعد له مخلا قياسة يساعدها لغو راح راعا. Wearable devices are for tracking health metrics. Game devices are primarily for entertainment. Devices gameka aaladaha gameka are primarily for entertainment sida maxaliga dabiic aasaasiga ah waxaa loo isticmaalaa entertainment madadaalo ayagana loo isticmaalaa. Meeshaas aan insha Allahu ta'ala ku joojineynaa marka intaan kasii ambaqaadi doonaa insha Allah.